الحمد لله الحمد لله كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قضى أن الأعمال بالخواتيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قام حتى تفطرت قدماه، صبر وصابر، وجاهد وثابر، وصام وقاتل. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، ها قد انتصف رمضان. رمضان يا قوم انتصف، فتداركوا ما قد سلف، وتزودوا لمعادكم قبل الندامة والأسف، وتذللوا لإلهكم، فالذل للمولى شرف. وإنه قد أقبل علينا خير الليالي وأفضل ما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه المتسابقون، تلك الليالي العشر الأخيرة من رمضان، فيها ليلة هي خير من ألف شهر، من قامها إيمانا واحتسابا كان ذلك من أعظم أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. وقد خص الله تبارك وتعالى هذه الليالي العشر بالأجور الكثيرة والفضائل المشهورة والخصائص الوفيرة، فقد كان نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها، وكان صلى الله عليه وسلم يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه، اغتناما لشرف هذه الليالي وطلبا لليلة القدر فيها. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. وهذا أيها المسلمون شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها. ومما يدل على فضيلة العشر من هذه الأحاديث أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يحب الخير لغيره، فكان يوقظ أهله للصلاة والذكر في هذه الليالي العشر، حرصا منه صلى الله عليه وسلم على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة، فإنها فرصة من فرص العمر وغنيمة لمن وفقه الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي للعاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إلا ليال معدودة. إذا كان الله تبارك وتعالى قال عن رمضان كله أياما معدودات، فماذا نقول عن هذه العشر التي هي ثلث الأيام المعدودات؟ ربما أيها المسلمون يدرك العبد في هذه الليالي نفحة من نفحات المولى، نفحة من نفحات المولى، فتكتب له السعادة في الدنيا والأخرى. أيها الأحبة الكرام، من خصائص هذه الليالي العشر المباركة أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف هو لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه وبعده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تعالى، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. معاشر المؤمنين، حري بنا بعد أن علمنا فضل هذه الليلة المباركة وما فيها من الخيرات والبركات أن نشمر عن ساعر الجد ونجتهد في هذه الليالي غاية الاجتهاد في طلب رضوان الله تعالى والعمل بطاعته والتوبة إليه سبحانه من جميع الذنوب والخطايا. فهذه الليلة ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وتكون في هذه العشر بالذات لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وهي معاشر المؤمنين في الأوتار أقرب من الأشباع، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وهي في السبع الأواخر من رمضان أقرب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وأقرب أوتار السبع الأواخر ليلة 27، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: والله إني لأعلمها وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. لكنها يا عباد الله لا تختص بليلة معينة في جميع الأعوام على الصحيح، بل تتنقل فتكون في عام ليلة 27 مثلا، وفي عام آخر ليلة 25، تبعا لمشيئة رب العالمين وحكمته سبحانه. ويدل على ذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذكره للخلاف في وقت ليلة القدر، وقد بلغ الخلاف في تعيين ليلة القدر إلى 40 قولا، قال الحافظ ابن حجر: وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تنتقل. فالمنبغي للمسلم احتياطا لنفسه أن يجتهد في العشر الأواخر كلها. فكثير من الناس ينشط في قيام الأوتار ويكسل في ليالي الأشفاع، وهذا من الخطأ الذي قد تحرم به ليلة القدر. فقد نص بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونسبه للصحابي الجليل أبي سعيد الخدري إلى أن ليلة القدر قد تكون في الأشفاع، لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه. أيها المسلمون، وقد أخفى الله سبحانه علمها على العباد رحمة بهم، كما أنه أخفى اسمه الأعظم، وكما أنه أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة حتى يجتهد العباد وتكثر أعمالهم الصالحة، وحتى يختبرهم سبحانه ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريصا عليها ممن كان كسلان متهاونا. فليلة القدر يفتح فيها الباب ويقرب فيها الأحباب، ويسمع الخطاب ويرد الجواب، ويكتب للعاملين فيها عظيم الأجر. ليلة القدر خير من ألف شهر، فاجتهدوا رحمكم الله في طلبها، فهذا أوان الطلب، واحذروا من الغفلة ففي الغفلة العظم. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية، كما أمرنا بذلك رب البرية: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم